بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. في مختصر فقه الأسماء الحسنى، السؤال الاسم اليوم فيها في مختصر فقه الأسماء الحسنى، اسم دائما يذكر مع الاسم السابق. الاسم السابق اللي هو اسم إيه؟ السميع. والاسم الذي يذكر دائما مع السميع والسميع هو الإيه؟ البصير. اليوم اسم البصير، الاسم اللي هو بنديه باختصار اللي هو بيدخل فيه الامتحان. اسم البصير، في اسم البصير يا بناتي قيل اسم تكرر وروده في القرآن الكريم في مواضع تزيد على 40 موضعا، ذكر كثيرا اسم ربي سبحانه وتعالى البصير، كما جاء في قول ربي سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، وغيره من الآيات الكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى التي تؤكد أن الله سبحانه وتعالى بصيرا، أن الله عز وجل أثبت لنفسه سبحانه وتعالى البصر. قيل والبصير ماذا تعني اسم ربي البصير؟ ماذا يعني اسم ربي البصير؟ قيل يعني اسم ربي البصير أي الذي يرى جميع المبصرات ويبصر كل شيء وإن دق ذلك الشيء. يعني أنت ممكن تشوفي مثلا الشيء الواضح لعينك طريق، لكن لو شيء على بعد شديد لا ترين ذلك الشيء، أو لو شيء دقيق جدا لا ترين ذلك الشيء. أما سبحانه وتعالى البصير، ربي سبحانه وتعالى البصير، فإنه يبصر كل شيء وإن دق ذلك الشيء وإن صغر ذلك الشيء. فيبصر ربي سبحانه وتعالى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. متخيل المنظر؟ نملة قد إيه؟ في ليلة ظلمة، ظلام في ليلة ظلام، والصخرة لو مشت عليها نملة تسمع صوتها. يبصر ربي دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى ربي سبحانه وتعالى البصير مجال القوت في أعضائها. النملة مجال القوت، يعني إيه مجال القوت في أعضائها يا بنات؟ يعني أعضائها الدقيقة جدا اللي خلقها يرى ما بداخل هذه الأعضاء من القوت الذي ربي سبحانه وتعالى من ربي به عليها. ويبصر سبحانه وتعالى ما تحت الأرضين السبع، الأرض السبع، كما يبصر ربي سبحانه وتعالى ما فوق السماوات السبع، ويرى تبارك وتعالى تقلبات الأجفان. تفتحي جفنك وتغمضي وتفتحي، يرى ربي سبحانه وتعالى، ويرى ربي سبحانه وتعالى ويعلم خائنة الأعين. يعني لو عملت بعينك كده يرى ربي نظرتك، ويعلم ما تضمن هذه النظرة، ويعلم تقلب هذه تقلب عينك. ولذلك قيل من قال في هذا الأمر يا من يرى صف البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناطع مرقها في نحرها والمق من تلك العظام النحلي. شوفي يعني البعوض قد إيه يراها ربي سبحانه وتعالى. أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. أقولها لكم تاني يا بناتي، يا من يرى صف البعوض جناحه، يفتح البعوض جناحه يرى ما بهذا الجناح من تركيب ودقة جناح. تيجي تشوفي جناح البعوضة شكلها إيه، لكن دقة الجناح وتركيب الجناح والجناح ده فيه إيه والأعصاب المشية في الجناح والدم اللي ماشي، كل ذلك لا يراه ربي. يراه ربي يا من يرى صف البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناطع عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحلي. أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. أمن علينا جميعا بتوبة تمحو بها ما كان منا في الزمان الأولي. قيل إن لهذا الاسم العظيم مقتضيات، ما يقتضي هذا الاسم؟ إذا الإنسان عرف أن ربي سبحانه وتعالى سميع، سبق إن احنا ذكرناه في الأسبوع الماضي، وعلم أنه بصير، باستخبية بتعملي شيء بالدارية ومدارية نفسك عمن يهمك أو يهم أمرك، أنت بتستدري من يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله؟ واحد مثلا أنا بيعمل عملة أو بيفعل كذا أو بيظلم أو بيفعل أشياء قبيحة وسيئة وسوء، وقول للناس والله ما عملت الشيء، والله ما فعلت الشيء ده، أنت تقول ذلك لنفسك، لكن الله يعلم أنك فعلت، لأنك لو تعلم الله حق ما فعلت لقلت ذلك، لأن ربي سبحانه وتعالى يعلم، بصير سميع بصير، يعلم ما فعله الإنسان وما استطر به الإنسان وما خبأه الإنسان، ولو كان يغيب عنه كل الناس إلا أن ربي لا يغيب عنه شيء أبدا، يعلم الصغير والكبير والقطمير. ولذلك مقتضيات هذا الاسم كما قيل فيها لابد للإنسان أن يكون عنده خوف من الله، لو إن الإنسان عنده توحيد وخوف من الله عز وجل ما أساء وما ظلم وما جهر بالمعصية وما أخفى المعصية وما استتر بالمعصية وما بغى وما اعتدى وما استخفى بأي معصية يستتر بها عن الله سبحانه وتعالى. لكن استتاره عن الله عز وجل دليل ما عرفش الاسم البصير ولا يعي أن الله سبحانه وتعالى بصير. ولذلك هذا الاسم مقتضياته الذل لله والانكسار والخضوع ودوام المراقبة، إنك في كل وقت سمعي نفسك إن الله سميع بصير. لما تيجي تقع في معصية أو في شيء هتستريه عن الناس أو تخافي الشيء ده الناس تراه، تؤمن مع نفسك لكن الله سميع بصير، لكن الله سميع بصير. ويولد في الإنسان إحسان، إحسان في إيه؟ في العبادة. لما تيجي تصلي صلي بإحسان، لما تيجي تقوم تقومي بأي عبادة من العبادات تصلي تقومي بالعبادة بإحسان، تحسني تقومي بالعبادة على أكمل وجه، لأنك تعلمي إن الله سبحانه وتعالى نظر وأسبق نظر إليك، لأن ينظر إليك في كل وقت فلا يغيب عنك طرفة عين. ولذلك تحسني في عبادتك وتحسني في البعد عن المعاصي وتحسني في قولك وتحسني في فعلك. يقول ابن رجب رحمة الله عليه رأى رجل امرأة في فلاة في صحراء يعني، وكان الأمر ليلا كان الأمر بالليل، فروض هذا الرجل المرأة عن نفسها، روض هذا الرجل المرأة عن نفسها فأبت، فقال لها يعني ما تخافيش حد شايفنا، ما يرانا إلا الكواكب، حد شايفنا مكان صحراء مش حد أبدا لنا وإنتي، طب مين هيرانا بقى، ما يرانا إلا الكواكب، الكواكب بس هي اللي تفوق، يعني كأنه بيقول لها إيه أنت خايفة من إيه، فيش حد في المكان، نعمل اللي احنا عايزين نعمله، ما يرانا الدنيا ليل وما فيش في السماء إلا الكواكب، ما يرانا إلا الكواكب. فقالت له فأين من أو فأين مكوكبها، أين مكوكبها، مين اللي خلق الكواكب، الخالق سبحانه وتعالى، أي أين الذي يرانا، ألا يرانا الخالق، قال تعالى. ولذلك قال رب سبحانه وتعالى ألم يعلم بأن الله يرى، كده دايما الواحد يقول لنفسه لما يجي الإنسان يقع في معصية يقوم قايل لنفسه إيه، ولا هل مش لا يتقن في صلاة أو لا يتقن في عبادة أو لا يتقن في أي طاعة، يقوم يقول يقوم فيذكر نفسه ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يجي تبص كده في التليفون وتري منظر قبيح وتطيل عينك النظر بيه في أي منظر قبيح، ذكري نفسك وقولي نفسك ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى، حتى تزجر نفسك عن هذا الفعل بإذن الله. اسم ربي سبحانه وتعالى يا بناتي اللي هو البصير، كما جاء في ذلك كما جاء في معنى هذا الاسم، الأسماء اللي احنا نقولها أو قال هنا في بداية هذا المعنى في البصير، يقول ابن القيم رحمة الله عليه وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصواني، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى عروق بيضها بعياني، ويرى خيانات العيون يلحظ بلحظها، ويرى كذلك تقلب الأجفان. هنا السؤال بناء عن الشرح المبسط اللي ذكرناه في اسم الله البصير، معنى اسم الله البصير هل الذي يبصر جميع المبصور الذي يبصر جميع المبصرات، أم الذي يبصر كل شيء وإن دق وصغر، أم الذي يكون جميع ما ذكر فيه؟ ها يبقى إجابة السؤال ده اللي هو يبصر كل ذلك جميع ما ذكر فيه. السؤال الثاني استحضار العبد لكون الله سبحانه وتعالى بصيرا، يفيد فائدة عظيمة لما تعرفي كده وتاخدي اسم من أسماء اللي هو البصير، تصلي إلى فائدة عظيمة. وهي إيه الفائدة الأولى؟ الإحسان في العبادة ولا البعد عن المعاصي؟ أنا عايزة أسأل بنات الصغيرين، هم فين اللي سمعوا الكلام ده، سمعوا الاسم ده؟ عشان زي ما أنا سألتهم الأسبوع الماضي في الصلاة هسألهم النهاردة في العقيدة. تستخبيها ورا الكرسي حبيبتي، تعالي يا ماما، تعالي يا ماما عندي هنا، رايحة جاية رايحة جاية، الله المستعان. معلش يا دكتورة، تعالي يا بنتي هنا عشان هسألك، أنا هسألك دلوقتي، أنت سمعتيني وأنا بتكلم، ومحدش طبعا يقول لهم علشان ينتبهوا معايا. اللي هيعرف الإجابة من البنات الصغيرين هيرفع يرفع إيده كده إن شاء الله. هل استحضار العبد سمعته معنى اسم البصير؟ سمعته معنى اسم البصير مش كده؟ طيب، هل يعني اسم البصير يفيد فائدة عظيمة في الإحسان في العبادة ولا البعد عن المعاصي والذنوب ولا كلاهما؟ أنا عايزة رفع الصوت بقى، مش عايزة. طيب أنا خليها أقول الأول لنينا. لينا، أي إجابة فيهم صح يا لينا؟ بتقولي لا أبدا أبدا. أنا هقول هسألكم أنتوا دلوقتي، لو أنت بهتي حبيبتي كنت هتجاوبي السؤال، لأن أخواتك الصغيرين هم في سنك، انتبهوا. هل لما تستحضري أن ربي اسم البصير كانوا سمعيني؟ أنا كنت شايفة عيونهم وهم متابعيني وأنا أعلى بتكلم في اسم الله البصير، اللي هيشوفك وانت بتصلي وهيشوفك بتحسني عبادتك وهيشوفك وانت بتعمل المعصيه. وقلت لك هل ايوه يا رضوى، البعد عن المعصيه، ها كلاهما. يبقى هو بيقبل، وبرضه الاحسان في العباده، لان انا لما اجي اصلي وانا عارفه ان ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليا، هاحسن ولا لا احسن؟ انا وانا رايحه اكلم امي وانا بكلمها بلطف وحسن موده وحسن معامله وادب، ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليها، أحسن في المعاملة ولا لا أحسن؟ يبقى أنا أحسن في المعاملة في العبادة وهبعد على المعاصي. يبقى معنى اسم ربي يفيد اسم ربي البصير في حاجتين اللي هم إيه؟ اللي زي ما قالت جهاد، إحسان جهاد هيكون لها جائزة لأنها انتبهت معنا إن شاء الله، يكون لها جهاد اللي في البيت، هاجر ماشي يفتين بالهاء. طيب مش مشكلة، جزاكم الله خير يا بناتي، اسم الله. وكبار كمان يعني لازم يكونوا منتبهين، انا بقى هسال الكبار دلوقتي، هذا استحضار العبد لكون الله سبحانه وتعالى بصيرا يفيد فائده عظيمه، هل الاحسان في العباده ولا البعد عن المعاصي والذنوب ولا كلاهما؟ كلاهما ولا واحده منهم؟ كلاهما. طيب ماشي، الكبار منتبهين، انما الصغيرين الاسبوع القادم ان شاء الله ينتبهوا عشان اسئله تكون موجهه اليهم. جزاكم الله خيرا كثيرا، وان شاء الله باذن الله الاسبوع القادم مختصر اديكم جايزه انتم للكبار. طيب باذن الله جوائزكم مستمره حبايبي على طول ما شاء الله، لا قوه الا بالله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.